الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في مدارسة سيرة نبينا عليه أفضل صلاة وأتم سلام. واليوم بحول الله ومنته ننتقل إلى حدث عظيم للغاية، وهو الحديث عن غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. اختلف أهل العلم في تاريخ وتأريخ غزوة بني المصطلق على ثلاثة أقوال: الأول أنها كانت في السنة السادسة من الهجرة، والثاني أنها كانت في السنة الخامسة من الهجرة، والثالث أنها كانت في السنة الرابعة من الهجرة، والصواب من هذه الأقوال أنها كانت في شعبان من السنة الخامسة من هجرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وأما من قال أنها في سنة ست أو في السنة الرابعة فهذا وهم بعيد. بني المصطلق، غزوة بني المصطلق، من المصطلق؟ هذا نسبة إلى جذيمة ابن سعد، هو ينتسب إلى بطن من بطون بني خزاعة وسمي بهذا الاسم لهذا نسبة إليه. وقيل أنها غزوة المريسيع، والمريسيع اسم لماء لبني خزاعة، ماء موضع مكان اسمه المريسيع، ملك هذا المكان لبني خزاعة فسمي لذلك وانتسب إليهم. سبب هذه الغزوة أن الحارث بن أبي ضرار وهو سيد بني المصطلق كان قد أعد العدة وجمع الجمع لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما تأهب له الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق جمع الجمع وخرج لملاقاته، ولكن قبل أن يخرج أرسل إليهم عينا من عيونه وهو بريدة بن الحصيب الصحابي الجليل، أرسله وقال: انظر في الأمر واستعلم هذا الأمر ثم أتينا بخبر. فذهب بريدة وفعل حيلة جليلة للغاية، وهو مما يدلك على أن الحرب خدعة. ذهب بريدة بن الحصيب إلى الحارث بن أبي ضرار ومعه القوم، وكانوا قد تجمعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل إليهم فاستغربوا الرجل لأنه ليس منهم ولا من بطون من حواليهم، فقالوا: من الرجل؟ قال بريدة بن الحصيب: قال سمعت أنكم تريدون حرب هذا الرجل فجئت أنضم إليكم، والحرب خدعة. فسروا بذلك فقالوا: إذن على خير. ثم أمروا القوم، أمر الحارث بن أبي ضرار القوم أن يتحركوا، وأمر بريدة أن يتحرك معه، فقال له بريدة: على رسلك حتى أرجع إلى قومي فأجمع كل قومي للنفير معكم. ففرح القوم فرحا زائدا أنه سيأتي بقومه، فخرج من عندهم وخرج وأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر القوم. فتأهب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ما عليه القوم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبب الغزو، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وندب الناس إلى هذا الخروج لغزو بني المصطلق، وكانوا 700 رجل على 30 فرسا، طبعا عدد قليل جدا بالنسبة لما سيلاقونه من الجهة الأخرى. 700 راجل يعني يمشي على رجله على 30 فرس، عدد قليل للغاية، وكان ذلك في شعبان لليلتين خلتا من السنة الخامسة من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. العجيب أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون، وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، وهذا فيه خطر شديد للغاية، لكن لن أنبه عليه اليوم، سأدخر ذلك إلى وقت آخر في سياقه، وأرصد لكم بلاغة القرآن مما وقفت عليه في خروج المنافقين، وسأملي ساعتها عليكم بإذن الله جل وعلا شيئا من بلاغة القرآن في قوله جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ثبطهم، هذه فريدة وكلمة لم تأتي في القرآن قط إلا مرة واحدة وليس لها مشتقات، فثبتهم، انظر إلى الثقل في النطق، وهي تتساوى مع التي قبلها إذ ثاقلتم إلى الأرض، تشعر بصعوبة في النطق ولكن سيأتي في حينه إن شاء الله. خرج المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف النبي على المدينة زيد بن حارثة، وقيل أنه أبو ذر الغفاري، والصحيح أنه زيد بن حارثة وليس أبا ذر. وأنا لا أريد أن أدخل معكم في الترجيحات بين أهل التاريخ والسير، لماذا هذا ولماذا ذاك، لا، أعطيك القول وأنت تبحث. الصحيح أنه زيد بن حارثة وليس أبا ذر. كان الحارث ابن ضرار سيد بني المصطلق قد وجه عينا له، كما وجه النبي عينا له وهو بريدة، وجه الآخر كذلك عينا ليأتيه بخبر رسول الله، فأصابه النبي في طريقه، يعني عثر عليه وأخذه، وسأله عن القوم فلم يجب، فعرض عليه الإسلام فأبى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أن يضرب عنقه، فضربه عمر رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك الحارث دخل الرعب والهيبة في قلبه، أكل الخوف قلبه هو من معه، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأكلهم أكلا هو من معه، وإن كان في قلبي شيء من هذه الرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل الرسل أبدا، وقد جاءت النصوص على ذلك، ولكن هذا مما ورد في كتب السير والتاريخ، أن النبي أمر عمر وأنا في قلبي شيء من صحة هذه الرواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر وإن غدر الناس ولا يقتل رسولا أبدا، ولكن قد تكون صحيحة ولها وجه عند بعض أهل العلم، فمن اطلع على ذلك فليفدنا جزاه الله خير. لما بلغ الحارس مسير النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قتل عينه الذي أرسله إليه، أنا أقول لماذا قد يكون صحيحا عند بعض أهل العلم ويوجهونه، لأن هذا الرجل قد يكون جاسوسا خائنا، فالقتل فيه ليس من قبل قتل الرسل في العادة، لأن الرسول يأتيك برسالة من قومه كذا وكذا، فهو مختلف، فقد تكون صحيحة من هذا التخريج ومن هذا الوجه، فالأمر واسع. لما بلغ ذلك الحارث سيئة وأصاب قومه الخوف، وخافوا خوفا شديدا للغاية، وتفرق عنهم، خافوا ودب الخوف فيهم وتفرق القوم، بعدما كانوا جمعا تفرقوا من الخوف والهيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلك ترى نبوءة وصدق نبوءة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو دليل من دلائل نبوته. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أيها النبلاء؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. هؤلاء لما علموا بمسير النبي صلى الله عليه وسلم وقع الخوف في قلوبهم، وهذا مصداق لهذا الدليل من دلائل النبوة على نبينا أفضل صلاة وأتم سلام، فما كان يسمع عنه أو عن مسيره إلا ويقذف في قلوب القوم الخوف والرهبة والوجل من لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، هذا الماء الذي هو لبني خزاعة، وأغار على القوم وهم غارون بتجديد الراء، يعني غافلون، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أنعامهم وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، أخذ غنيمة كبيرة بغير حرب، أغار عليهم صلى الله عليه وسلم وأخذ كل هذه الغنيمة. أصاب يومئذ جويرية، من جويرية؟ هي بنت الحارث ابن أبي ابن ضرار الذي هو سيد بني المصطلق، أصابها من القوم، لكن كما أخبرتكم قبل ذلك أن دين الإسلام دين عظيم ويحتاج منك أن تتدبر في وجوه عظمته. الأسير عندنا تختلف معاملته عن معاملة غيرنا للأسير منا. الأسير عندنا يكرم ويعرض عليه الإسلام ولا يهان، وأنتم تذكرون قصة ثمامة بن أثال كيف أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الإسلام محبا راضيا مقبلا عن طوع وحب. المهم أنه أصاب جوارية بنت الحارث، واسمع لهذا. لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم جوارية بنت الحارث وأخذ من هذه الغنائم ما أخذ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى واستعمل عليهم بريدة بن الحصين، يعني جعله قائدا عليهم، وأمر بالغنائم فجمعت من سلاح ونعم، والنعم جمع أنعام وهي الإبل، والسبي والشاء جمع شياه، واستعمل عليهم شقران مولاه، قسمهم هذا على الأسرى وهذا على الغنائم وهذا على الإبل، المهم أنه قسمهم وجمع الذرية الذراري التي حصلها النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الإبل تعداد الغنيمة 2000 بعير، والشاء 5000 شاه، وكان السبي 200 أهل بيت. طبعا غنيمة واسعة وكبيرة للغاية، خاصة أنها لم تجري من وراء قتال ومذبحة ومنحرة، وإنما جاءت باردة سهلة هينة. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم بعدما أخرج الخمس، قسمها على أصحابه، فأعطى الفرس سهمين، وكان دائما الفارس ما يأخذ ضعف الراجل، لأن مهارته القتالية أعلى من مهارة الراجل، وجهده في المعركة أعلى، لذلك كان اختياره أدق. وأنت ترى ذلك في استراتيجيات الحروب، ليست كل مراتب الجنود واحدة، لا، الرماة يختلفون عن الرجال، عن الطيارين، عن القناصة، كل له سلاحه الذي يمهر فيه وينبغ في هذا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس سهمين، ولصاحبه سهما، وللراجل أي الذي يمشي في الأرض في أرض المعركة على رجله سهما واحدا، وفرق السبي بين الرجال. وقعت جويرية بنت الحارث في قسم ثابت بن قيس، يعني وقعت في نصيبه هو، فكاتبت على نفسها. المكاتبة أيها النبلاء أن يأتي العبد أو أن تأتي الأمة إلى سيدها أو إلى سيده فيكتب عليه المال، فإذا ما أدى هذا المال أصبح حرا، يعني أنت لك عندي 20,000، إذا قمت بسدادها أنا حر لوجه الله، ويكاتبه على ذلك. فكاتبته على نفسه وهي سيدة وبنت سيد، والأمر جليل للغاية لو تفكرت فيه. المهم أنه كاتبت ثابت على هذا الأمر على 9 أواقي من الذهب، وهذا يعني قد يكون بالتقدير 40 درهما كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم، مبلغ قوي. وكانت امرأة حلوة ملاحة، يعني شديدة الملاحة والحسن والجمال، جوارية بنت الحارث كانت قصة في الجمال، لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه من شدة جمالها وضياء وجهها وما شابه. فأتت رسول الله، جويرية بنت الحارث أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه على كتابتها، وهذا هو الأسير عندنا في الإسلام، ما أهينت وما تطاول عليها أحد باغتصاب أو تحرش أو ما شابه، حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أن يؤذوا الأسرى حتى ولو كانوا على غير دينهم. وهنا ترى عظمة الإسلام، ليس دين تشف ولا دين تمثيل ولا دين قهر ولا دين سطو، دين عزيز يترفع عن السفاسف، عن سفاسف الأمور وسفالات الأفكار. فجاءت هذه المرأة الطيبة تكاتب رسول الله أو تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كتابتها. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها. لماذا؟ من شدة جماله، والغيرة تقع في قلوب النساء، ولابد أن يكون الرجل على دراية بهذا الأمر. لكن شتان، كما تحدثنا في أمر عائشة رضي الله عنها لما كسرت الطبق الذي جاء من أم سلم، لكن فارق بين غيرة تفسد البيت وبين غيرة تصلح وتلملم الشتات. عائشة رضي الله عنها ما كانت لتفسد على رسول الله بيته ولا بيوتاته الأخرى، وإنما يقع في قلبها ما يقع في نساء العالمين وهي الغيرة. قالت: فما هو والله إلا أن رأيتها فكرهتها من شدة جمالها، مع أن عائشة رضي الله عنها كانت جميلة للغاية. قالت: وعرفت وهنا أيضا ملمح في غاية الخطورة، وهو أن المرأة ينبغي أن تملك من الفقه ما تعلم به زوجها، وهذا فقه مفقود في زمان الناس هذا، أن تعرف غضبه، أن تعرف أوقات راحته، أن تعرف أوقات اكتئابه، أن تعرف أوقات عسره، أوقات يسره، أن تعرف الزوج، أن تكون فقيها، لأنه ملازم لها ومن ألصق الناس به. نساؤكم حرث لكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، انظر إلى شدة الالتصاق. فينبغي أن تكون المرأة فقيهة بهذا. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله والله إني لا أعرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها والله إني لا أعرف إن كنت عني راضية أو غضبة. انظر إلى هذا التعارف والتآلف، يعرف فقه المرأة والمرأة تعرف فقه الرجل. يعني أيضا هذه النصيحة ليست للنساء فقط، وإنما للرجل كذلك، أن يعرف أوقات عجزها، أوقات مرضها، أوقات ألمها، وأن يراعي ذلك، لا أن يكثر الطلبات عليه، هذا ليس من تقوى الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعرف رضاك من غضبك. قالت وكيف؟ قال إن كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإن كنت عني غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت والله لا أهجر إلا اسمك. الهجر في الاسم فقط، أما أنت فمالي وكلي دونك يا رسول الله، كلي فداء. هذا الفقه، تقول عائشة رضي الله عنها فما والله إلا أن رأيتها فكرهتها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت، يعني سيبهر بهذا الجمال ويرى منها ما رأيت. فقالت جويرية يا رسول الله، دخلت جويرية بالفعل فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق، عزيزة بنت عزيز في قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له على شك من الراوي، فكاتبته على نفسي وجئتك أستعين بك في كتابتي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقضي كتابتك وأتزوجك. هنيئا لها، حصلت غنيمتين، الأولى انتهى وانقضى الكتاب، انتهت الكتابة بإعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، والثاني أنها تزوجت خير البشر النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت نعم، قال صلى الله عليه وسلم قد فعلت. طبعا أيها النبلاء، هذا المشهد يبين لك جملة من الفوائد. أبرز هذه الفوائد أن المرأة لا بد أن تكون على دراية بزوجها ما يحب وما يكره، فأما ما يحب فلا تكون عائقا بينه وبين ما يحبه، وأما ما يغضبه ولا بد أن يكون هذا القيد، ما يحبه لله وما يبغضه لله، لأن الزوج قد يحب شيئا لدنيا فتنهاه المرأة على ذلك وتؤجر، وقد يبغض شيئا لهوى فتنهاه المرأة عن ذلك وتؤجر. لا، القيد هنا أن يحب لله وأن يكره لله، فإذا ما أحب شيئا لله لا تكون عائقا. تتعلم من هذا الفقه، هذا الفقه الغائب عنا نحن، ينبغي أن نعلم نساءنا وأن نعلم بناتنا هذا الفقه، أن تعرف زوجها في أوقات الرضا وأوقات الغضب، وألا تكون حائلا بينه وبين الخير. ومما يضرب في هذا مثلا ما حكاه الأصمعي للرشيد، تعرفون الأصمعي الشاعر الكبير، شاعر فحل ولغوي عتيد، جلس مع الرشيد الخليفة وقال هل بلغك يا أمير المؤمنين أن رجلا من العرب طلق 5 نسوة في يوم؟ وطبعا أنا أضرب هذا الشاهد الأدبي حتى ترى أن المرأة قد تودي بعدم فقهها إلى الهلاك. قال هل بلغك يا أمير المؤمنين أن رجلا طلق 5 نسوة في يوم؟ فقال له الرشيد لا أعلم ذلك، وكيف يجوز له ذلك وهو لا يجوز إلا على ما يملك وهو 4 نسوة؟ كيف؟ أنا أعلم أن جملة كثيرة من الحاضرين من المهندسين من يحل لنا هذا الإشكال؟ كيف يطلق الرجل 5 نسوة في يوم؟ لا بلاش حضرتك يا سعد العادي، أكيد قرأتها في كتب الأدب. يطلق 4 نساء من عنده وواحدة تانية. طب خلاص ماشي. لا ماشي. فقال له الأصمعي: كان رجل من العرب له 4 نسوة. اللهم بارك، يعني قول اللهم بارك واحمدوا الله على ما أنتم عليه. في نساء فوق، احمدوا الله على ما أنتم عليه. كان له 4 نسوة، فجاء مرة فوجدهن متلاحيات متنازعات، ضرب وشتائم وشبشب بالطير ونزاع، وجدهن متلاحيات متنازعات، قال: حتى متى هذا النزاع؟ فنظر إلى إحداهن وقال: والله ما أرى ذلك إلا من قبلك أنت، أنت السبب في كل هذا الهرج والتحريش بين النسوة، اذهبي فأنت طالق. فقالت له الثانية صاحبتها، قالت: كيف تبيح لنفسك أن تطلقها ولم تقدم شيئا تؤذر عليه؟ قال: وأنت كذلك طالق. هتحملها؟ قال: وأنت كذلك طالق أيضا. فقالت الثالثة: قبحك الله، والله لقد كانتا إليك محسنتين، عليك متفضلتين. قال: وأنت أيتها الثالثة المتفضلة المعددة لأيديهما طالق. فقالت الرابعة، وكانت عندها أناة عاقلة، أعقل واحدة فيه. فقالت الرابعة وكانت عندهم عندها أناة، يعني رزانة واتزان، قالت: أرى أن صدرك قد ضاق على قد ضاق بك على نسائك إلا أن تطلقهن، يعني كان ينبغي أن يتسع صدرك شيئا ما. قال: وأنت كذلك أيتها العاقلة طالق. هنا ناقصة حكمة. قال: وأنت كذلك طالق. فبينما هو كذلك، هو الآن طلق 4 نسوة، إذا بجارة تسمع، هذه المتطفلة التي لا يخلو منها زمان، ترصد ما يجري في البيت وتعرف أسرارك أكثر من أهل بيتك. فإذا امرأة على مسمع بما يجري وبما قال وبما قيل له، فاطلعت هذه الجارة وقالت: بئس ما صنعت أيها اللئيم، فوالله لقد عرفت الآن لماذا يكرهك ويكره قومك العرب، لما وجدوه منكم، هان عليك أن تطلق نساءك في ساعة واحدة. فنظر إليها وقال: وأنت كذلك طالق إن أجاز زوجك. وزوجها كان قاعد جاهز بقى في البيت. قال: قد أجزت قد أجزت. طبعا وقدم له صنيعا سيدعو له طوال العمر. قال: قد أجزت قد أجزت. فطلق 5 نسوة في يوم واحد. فانظر إلى المرأة، كانت تستطيع المرأة من هذه النساء أن تكسب قلب الزوج، لأنه في موضع نفور، في موضع غضب هائج، فإذا ما أتيت إليه وتكلمت معه، وهذا الأمر قد تكرر منهن، لأنه قال لهن: إلى متى أو حتى متى هذا النزاع والشقاق؟ فكانت المرأة بسبب سوء فعلها وعدم فقهها بأوقات غضب الزوج وأوقات راحته قد أفضى بها هذا إلى ما سمعت. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية مع غيرة عائشة، ولكن سأبين لك معدن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الآن، لترى الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة. قالت عائشة رضي الله عنها: وخرج الخبر إلى الناس، طار الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية. هنا مأزق كبير، الأسرى من أي قوم؟ من بني المصطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من؟ جويرية بنت سيد بني المصطلق، فالقوم قومها والأهل أهلها والعشيرة عشيرتها. فلما علم القوم بذلك قالوا: أصهار رسول الله. كيف يعني؟ كيف أنا؟ انظر إلى معاملة الأسرى عندنا في الإسلام، هذا تصفع به كل من يقول لك: الإسلام دين همجية، دين قتل، دين سفك. انظر إلى كرامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما علموا وطار الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية، قالوا: أصهار رسول الله، ده أنتم أصبحتم لحمة منا، كرامة لرسول الله. فأرسلوا ما بأيديهم من السبي فأعتقوهم، كل أعتق في هذا اليوم، أصبحوا أحرارا بعدما كانوا عبيدا، أطلقوهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقد أعتق بتزويجه صلى الله عليه وسلم إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، 100 أهل بيت. تقول عائشة رضي الله عنها، وهذه الكلمة هي معدن عائشة، إذا أردت أن تطلع على قلب عائشة فانظر إلى هذه الكلمة، تقول عائشة رضي الله عنها: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. قد تحدث الغير وتجري، لكن لا ينبغي ذلك أن يحمل على الظلم. تشهد لها بالحق، وتشهد لها بالفضل، وتشهد لها بالخيرية، مع ما في قلبها من الغيرة المرشدة التي لا تخلو النساء عنه. وإني لأعجب والله أشد العجب من الدعوات التي تدعو إليهن بعض النساء مما لا يعرفه أهل الجاهلية الأولى. تخيلوا أن أهل الجاهلية الأولى كانت تعلم بناتها ونساءها أن يكن على وقار وعلى فضل وعلى خيرية، وهن يعاملن الأزواج. لا، وأنا سأضرب لك الآن مثالا على هذا الفارق بين ما نحن عليه وبين ما كان أهل الجاهلية الأولى عليه، وهي خبيئة من مخبوآت التراث والأدب. ولكن حينما تسمع الدعوات لست ملزمة أن تطعمي، لست ملزمة أن تسقي، لست ملزمة أن ترضعي الأبناء، لست ملزمة أن تخدمي أمه وأهله، لست ملزمة، لست ملزمة. أخرجت المرأة من كل شيء، فأفسدت عليها بيتها وهي آمنة مطمئنة، يجري عليها رزقها من شرق ومن غرب. أفسدت على نساء المسلمين البيوت بكلمات والله لا يعرفها أهل الجاهلية. وإن أردت شاهدا على ذلك فاسمع إلى هذه الخبيئة وانشرها، واسمعها مرة وثانية، وأسمعها لزوجك، والنساء يسمعنها للنساء حتى تنتشر، لتعلم الفارق بين هذه الجاهليات التي نحيا معهن وبين الجاهليات الأول، لترى الفارق الكبير. عمرو بن الحارث، عمرو الحارث ابن عمرو ابن حجر الكندي، هذا ملك كندة، وكان هذا الرجل ملكا ضخما شديدا، كان يلقب بآكل المرار، الذي لقبه بهذا اللقب زوجته. ذلك أن عمرو بن الهبولة الغساني أغار على قوم الحارث على كندة، أغاروا عليهم، فأخذوا النعم واستلبوا النساء، فكان من بين النساء التي أخذت زوجة الحارث بن عمرو الكندي، هو الجد الأول لامرئ القيس الشاعر المشهور، الجد الأول له هذا الرجل ملك كندة، وتتابع الملوك من بعده من صلبه. فأخذت من بين الأسرى هذه المرأة، فلما أخذت قالت لعمرو بن الهبولة: إني أخشى عليك من زوجي، فإنه إذا غضب كان حاله كحال رجل أسود، له مشافر كمشافر البعير أو الإبل تأكل المرار، والمرار هذه نباتات مرة للغاية، كانت الإبل إذا أكلتها اقتلعت أسنانها من شدة المرارة. فانظر إلى تشبيهها لزوجها، تقول: أنا أخشى عليك من سطوته، الذي فعلته هذا خطأ فادح، سيأتي عليك بمغبة شديدة. وبالفعل جاء زوجها واستلبها، واستلب القوم من هذا الرجل، وأقام عليه العقوبة التي تليق به، فلقب بآكل المرار تشبيها له بالإبل التي تأكل هذه النباتات المرة وتقتلع أسنانها. هذا الحارث ابن عمرو الكندي أراد أن يتزوج، وهي المرأة التي تحدثنا عنها، أن يتزوج ابنة عوف ابن محلم الشيباني، والذي كان يقال له لا حر بوادي عوف من شدة الرخاء والسعة التي كان أحيا الناس معه فيها. كان يريد ابنته، وكانت تسمى أو تكنى بأم إياس، أراد أن يتزوجها، وكانت ذات جمال ووجه حسن، فوجه إليها امرأة يقال لها عصام لتنظر إليها وتمتحن ما بلغه عنها، ولا بد أن نتذكر سويا أنني أضرب هذا المثال لترى كيف كانت النساء تنصح في الجاهلية، وكيف أن هذه النصيحة لو عمل بها أهل الإسلام لتخلصوا من جملة من المشاكل والعقبات التي تقع في بيوتات المسلمين وهي في الجاهلية، بخلاف الدعوات التي نسمعها. فأرسل إليها امرأة محنكة تعرف كيف تستخبر النساء لتنظر إليها، فدخلت على أمها أمامة بنت الحارث فأعلمتها بسبب قدومها عليها. فأرسلت هذه الأم إلى ابنتها وقالت لها: أي بنية، هذه خالتك أتتك لتنظر إلى بعض شأنك، تريد أن ترك، فلا تستري عنها شيئا، لا تستري عنها شيئا، أرادت النظر إليه من وجه وخلق، يعني من خلقك يعني من شكلك، لا تستري عنها شيء. والأمانة أمر مطلوب للغاية. كثير من المفاسد التي تقع في بيوت الزوجية بسبب التخلي عن الأمانة. ينبغي للمرأة إذا أقبل عليها شاب يريد أن ينكح ابنتها، أو هذا الشاب الذي أقبل على خطبة فتاة، أن يخبر بما عنده من أمراض، لا سيما الأمراض التي لا يصلح معها الزواج والنكاح. لابد أن تكون هناك أمانة. انظر إلى هذه الأم، لا تستري عنه شيئا، أراد النظر فيه إليك. تقول للمرأة وليس للرجل لا تستري عنها وليس عنه. وناطقيها فيما استنطقتك، يعني إذا تكلمت معك فأبهريها ببيانك وحلو كلامك. فدخلت عصام عليها بعدما أذنت الأم لها، فنظرت إلى ما لم ترى عينها مثله قط، بهجة وحسنا وجمالا، إبهار. انبهرت المرأة بما رأت عليه من عموم شكلها، وإذا هي أكمل الناس عقلا وأفصحهم لسانا. وخرجت من عندها وهي تقول: ترك الخداع من كشف القناع. وصار هذا مثلا جرى على ألسنة العرب، ترك الخداع من كشف القناع، يعني ما دمت أنت مستترا عني لا أعرف عنك شيئا ولا تعرف عني شيئا، فإذا تظاهرنا وأظهر كل منا للآخر ما تحت القناع زال الخداع. انظر إلى كلام العرب كان جميلا للغاية. قالت: ترك الخداع من كشف القناع، وصارت مثلا. ثم أقبلت إلى الحارث ملك كندا وقالت، فقال لها: ما وراءك يا عصام؟ قالت: صرخ المخض عن الزبد. وهذه العربية تتكلم بكلام لا يعرفه أهل العربية الآن. هذه الكلمة بالضبط شبيهة بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا كانت تريد المرأة، يعني انتهى الأمر ووصلنا فيه إلى الرشاد والحتم من الاختيار. ذهب صرح المخض عن الزبد، وصارت مثلا. وقال لها: أخبريني. قالت: أخبرك حقا وصدقا، وجعلت تصف المرأة. قالت: رأيت جبهة كالمرآة المصقولة. ستبدأ في وصف هذه الفتاة: رأيت جبهة كالمرآة المصقولة، يزينها شعر حالك كأذناب الخيل المضفورة، إن أرسلته خلته السلاسل، أي الشعر لو أرسلته كأنه سلاسل، وإن مشطته قلت عناقيد كرم جلاها الوابل، يعني المطر الشديد، وحاجبين كأنهما خطا بقلم أو سودا بحمم، يعني بالفحم من شدة السواد والنقاء، قد تقوسا الحاجبان على مثل عين الظبية العبهرة. والظبية الحيوان المعروف، العبهرة يعني الرقيقة البشرة الناصعة البياض، التي لم يرعها قانص، لم تخف من قانص يقتنصها، ولم يذعرها قسورة وهم الصيادين الرماة. بينهما يعني بين العينين أنف كحد السيف المصقول، لم يخنس به قصر ولم يمضي به طول، يعني أنفها ما بين بين، ليست بالقصيرة وليست بالطويلة الضخمة. حفت به أي بالأنف وجنتان كالأرجوان، والأرجوان صبغ أحمر، في بياض محض كالجمان اللؤلؤ، شق فيه فم كالخاتم، تصف فمها بأنه كالخاتم لذيذ المبتسم، فيه ثنايا غر ذوات أشر، وهي الأسنان الرقيقة عند منبتها، وأسنان كالدر ينقلب فيه في هذا الفم، ويتقلب فيه لسان ذو فصاحة وبيان يقلبه به عقل وافر وجواب حاضر. أنا اقتصرت على هذا الوصف الحميد، وإلا فالمرأة وصفت جسدها كله بما أستحي وأنزه بيت الله أن أقوله، لكن تستطيع أنت أن تقرأه في كتب الأدب وتصرح به لزوجتك إن شاء الله، ولك مني كل خير. فأما ما سوى ذلك فتركت المرأة أن تصفه حتى لا نقع في حرج. وأرسل الملك، بمجرد ما سمع هذه الأوصاف، هذه تصف امرأة من حور العين، هل في نساء الدنيا كهذه؟ فأرسل الملك إلى أبيها فخطبها فزوجها وبعث بصداقها فجهزت. فلما أرادوا أن يحملوها إلى زوجها قالت لها أمها، وهنا موضع الشيء، انظر إلى هذه الأم ماذا ستقول لبنيتها قبل أن تحمل إلى زوجها. قالت: أي بنية، انظر إلى هذا النداء الرقيق، أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، يعني لو كان الأمر يتوقف على الأدب فأنت من أهل الأدب، لا تحتاجين إلى وصية، لكن اسمعيها مني، فأنت من أهل الفضل ومن أهل الخير، لكن اسمعي هذه الوصية مني رغم غناك عنها، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس أنت، يعني أنت لك بيت عظيم تستطيعين أن ترجعي إليه وتعيشين معززة مكرمة، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. هذه كلمة تقولها امرأة جاهلية، أي بنية إنك فارقت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت نشأت، إلى وكر، يعني ستنتقلين إلى بيت ومكان، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، يعني سريعا. بالله ربك، هذه الكلمة تنطق بها امرأة في الجاهلية تقول لابنتها كوني له أمة يكن لك عبدا، لم تقل كما تقال كما يقال الآن لست ملزمة بخدمته، ولست ملزمة برضاعة الأولاد، ولست أنت أميرة وبنت أمير، وحينما تطلق تهان في بيت أبيها وأمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قالت: يا بني احملي عني 10 خصال تكن لك ذخرا وذكرا. وهذه الخصال أردت أن لو نشرت في الدنيا وعرفها كل بيت مسلم، لأن التي نطقت بها امرأة جاهلية. قالت: الصحبة بالقناعة، يعني اقنعي منه باليسير، الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، والتعهد لموقع عينه، لا تحمليه على الطلب، إذا استطعت أن تقرأي عينه فافعلي، والتفقد لموضع أنفه، كوني حريصة أشد الحرص على ما يؤذي أنفه، أو إن كان الأمر يطيب له بكذا فطيبي أنفه، أكرمي أنفه. قال: فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، كرامة له، والكحل أحسن الحسن، يعني تكحلي وأظهري نفسك في أجمل صورة وأبهى، والماء أطيب الطيب المفقود، التعهد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه. هذه الوصايا لو أننا تأملناها اليوم، الرجل يأتي من بيته قد طحن في الدنيا طحنا وينام ولا يشعر بهدوء في بيته، تجد طفله الصغير يأتي ويركب على ظهره وهو في عز النوم، والأبناء تحت السرير وفوق الدولاب وجنب المطبخ مطحنة. طيب هل أنت راعيت الله عز وجل في تعبه وفي المشقة التي وجدها في الدنيا؟ وإذا ما قام ولامها شبرين. قالت: والكحل أحسن الوجه، والماء أطيب الطيب، والتعهد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة، يعني إذا شعر بالجوع حرب ملهبة، وتنغيص النوم مبغضة. يا كلام جميل. والاحتفاظ ببيته وماله، والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله، يعني أن تقومي على رعايته ورعاية أبنائه، فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير، والإرعاء على العيال والحشم جميل حسن التدبير. ولا تفشي له سرا، ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدرا. لا يغضب الرجل غضبة شرسة على أحد إلا كما يغضب على من يفشي سره، زوجة كانت أو أخا كان أو صديقا أو كل ما شئت. أشد ما يقتل الرجال إفشاء أسرارهم. فقالت: ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدرا. قد يكون فيه حتفك وطلاقك، وإن عصيت أمره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره. ثم اتقي مع ذلك الفرح إن كان ترحا، يعني حزينا. المرأة العاقلة إذا رأت زوجها حزينا كئيبا كالعادة لا ينبغي أن تكون هي فرحة، يعني مش فاهم. أصل هذا نجده كثيرا في النساء المسلمين إلا من رحم الله. الرجل يكون مكروبا ومهموما للغاية وفي غاية السعادة، يعني كأنها تشعر تسعد بتعاسته إلا من رحم الله. لا، إن كان فرحا فافرحي بفرحه، لا ينبغي أن تقابلي ذلك بالضد والاكتئاب عنده إن كان فرحا. العكس، إن كان فرحا مسرورا لا ينبغي أن يدخل البيت وأن يرى أبراهة في بيته، لا ينبغي. فإن الخصلة الأولى من التقصير، لو فعلت الأولى فهذا تقصير منك، والثانية من التكدير. وكوني أشد ما تكونين له إعظاما يكن أشد ما يكون لك إكراما. كلام يكتب بماء العين. وأشد ما تكونين له موافقة يكن أطول ما تكونين له مرافقة، يعني سيديم على عشرتك مهما رأى من نساء العالمين، لأنه ركن إلى امرأة نبيلة ولا يغدر بالنبيلة إلا خائن، لأن النبيلة تحفظ سره وتحفظ عهده وتكرمه. قال: تكونين له أطول مرافقة، واعلمي أنك، انظر إلى هذا الختام انتهينا، قالت: واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك. هذه النصيحة لو عملت بها النساء لفازت، أن تؤثر رضاه على رضاها، وهذا من طلب مرضات الله، لا سيما إن كان رضاه في طاعة الله ومرضاته. فإذا ما آثرت المرأة رضاه على رضاها وصلت إلى سويداء قلبه. قال: واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك، وهواه على هواك، فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك. والسلام. هذه النصيحة. يقول من روى ذلك: فحملت المرأة وسلمت إلى الحارث ملك الكندة، فعظم موقعها عنده، يعني أصبحت ذات شرف لأنها عملت بهذه الوصايا، وولدت له الملوك السبعة الذين ملكوا اليمن بعد ذلك. انظر، ملوك من صلب ملك. التي ربت هذه الملوك امرأة قد لا تعرف شيئا عن سياسة الملوك ولا شيئا من ذلك، ولكنها عملت بالنصيحة التي أهدتها الأم إلينا. فانظر إلى ما كنا ينصحن به في زمن سالف هو زمن الجاهلية، وإلى ما ينصحن به في يومنا وفي زماننا هذا لتقف على البون الشاسع. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم وسلم وبارك على مبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.